والآن مع شرح كتاب أصول الفقه لفضيلة الشيخ عايد بن خليفة الشمري حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني. الأحكام الوضعية هي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن مر علينا الأحكام التكليفية وقلنا أنها خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الأحكام الوضعية، فعرفها بقوله ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فالأحكام الوضعية تؤخذ من الكتاب ومن السنة النبوية. ومعنى أمارات أي علامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فأحيانا عندما يوصف البيع بأنه صحيح فهذا حكم وضعي، قوله صحيح إذا وصف بالصحة بعد ذلك أصبح هذا علامة أن يملك المشتري السلعة وأن يملك البائع المال. كذلك إذا وصف البيع بالفساد فهذا الوصف حكم وضعي مما يترتب عليه أنه لا يجوز للبائع ولا المشتري التمتع لا بهذا بالسلعة ولا ذاك بالثمن. مثاله كذلك الحيض، فإن الحيض مانع، ولذلك المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، فإذا وجد المانع انعدم الحكم التكليفي. فإذا وجد الحيض انعدم بالنسبة للمرأة الصلاة والصيام، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كذلك الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثل الطهارة للصلاة، فإن الطهارة إذا كان الإنسان أدى الطهارة أصبحت صلاته إيش؟ صحيحة. كذلك ما جعله الشارع سبب، مثل السرقة لقطع يد السارق إلى آخره. كذلك زوال الشمس لدخول وقت الظهر، فزوال الشمس حكم شرعي، حكم شرعي، لكنه حكم وضعه الشارع لحكم تكليفي، وهو أنه متى ما أتى هذا الحكم زوال الشمس دخل حكم تكليفي وهو صلاة الظهر، متى ما غربت الشمس كانت علامة على دخول حكم تكليفي وهو وقت صلاة المغرب، وكذلك إفطار الصائم، وهكذا. نعم. الشيخ طبعا الأحكام الوضعية منها الصحة والفساد، وكذلك السبب، وكذلك المانع، وكذلك الشرط، وهنا وبعضهم أيضا يذكر الرخصة والعزيمة، والشيخ اكتفى فقط بمثالين. نعم. ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. إذن هذا الصحيح له واضح، السليم من المرض. وإذا وصف الشيء بأنه صحيح، العبادة بأنها صحيحة، أو العقد بأنه صحيح، سواء كان عقد نكاح أو سواء كان عقد بيع، فإنه إذا وصف بالصحة هذا الحكم الوضعي أنه بالصحة تترتب عليه الآثار، فتترتب آثاره فعله عليه عبادة كان أم عقدا. والآن سوف يبين الشيخ رحمه الله نوعية هذا الترتب. نعم. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الآن إذا صلى إنسان صلاة الظهر وكان قد أتى بشروطها وصلىها صلاة تامة بأركانها وواجباتها وانتهى من الصلاة، يقال أن هذه الصلاة صحيحة. ما معنى ذلك؟ أن ذمته بريئة وأنه لا يطالب بها. ولكن لو أن إنسانا صلى كما صلى المسيء صلاته، فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. واضح ولا؟ فهذا الرجل بارك الله فيه حكم على صلاته بالبطلان، إذن فبالتالي لم تبرأ ذمته، فلا بد أن نعيد إيش؟ أن نعيد الصلاة. إذن فنجد أنه إذا حكم بالصحة نجد أن الحكم التكليفي أصبح إيش؟ إن كان عقدا فتترتب آثاره عليه، كالملك مثلا لصاحب السلعة يمتلك السلعة والبائع يمتلك المال، وكذلك بالنسبة للعبادة. نعم. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. نعم هذا واضح. نعم. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. وبينا الشروط ما المقصود بها وبينا الموانع. نعم. مثال ذلك بالعبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك بالعقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. الآن أين المانع؟ وقت النهي. وضع الشارع أن من بعد العصر إلى غروب الشمس هذا مانع من إيش؟ من النوافل. واضح ولا لا؟ إذن فلو أن شخصا أتى وتنفل في هذا الوقت، اترك الصلاة ذوات الأسباب، هذه لا علاقة لها في موضوعنا، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الجنازة، مثل صلاة الكسوف كسفة الشمس بعد العصر، مثلا أن يعيد أن يجد خطأ في صلاته التي أداها فيعيدها في هذا الوقت، مثلا شخص بارك الله فيك يأتي لقوم قد صلى في مسجد آخر ويأتي لقوم يصلون العصر فيدخل معهم، هذا مستثنى واضح الله، وإن كان في حالته نافلة لكن استثنية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جلس وعندما التفت إليه قال إني قد صليت، فقال إذا صليت وأتيت لجماعة فصلي معها. هذا استثناءات معروفة، لكن المقصد ماذا؟ المقصد أن نعرف أن الذي يتطوع بنفل مطلق، ولذلك الشيخ وش قال؟ نفي مطلق احترازا عما كانت تحفه إعادة أو تحية مسجد أو ذوات سبب أو غير ذلك. ففي هذا الوقت النهي هذا يعتبر مانع وبالتالي تبطل نعم صلاته ويأثم. نعم. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. نعم. نحن نعرف أنه إذا نادى المنادي للنداء الثاني للجمعة وهو الذي يكون بعد أن يرقى الخطيب المنبر ويؤذن فإنه يحرم هنا إيش؟ البيع. واضح؟ فذروا البيع، فذروا هنا أمر، واضح ولا؟ أي اتركوا إيش؟ البيع. إذن فيحرم البيع، لكن هذا البيع إنما يحرم على من كان من أهل إيش؟ الجمعة. فلو أن امرأة باعت على امرأة، واضح ولا لا؟ ما شيء فيها، لأن المقصود ذروا البيع واسعوا إلى ذكر الله. إذن ممن تلزمه الجمعة، ولذلك يقول الفقهاء ممن تلزمه إيش؟ الجمعة. وهناك خطأ يقع عند الناس أن المؤذن يؤذن وأحيانا الخطيب يخطب، يعني أذن خلاص ويمر على صاحب مساويك فيشتري منه مسواكا ثم يدخل المسجد، هذا البيع باطل. كيف باطل؟ لأنه على ذات البيع يرجع، وبالتالي يكون المال حرام على البائع والسلعة المسواك هذه حرام استعمالها عليك أنت. واضح؟ فيتنبه الناس لمثل هذا. نعم. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، مثل بيع حمل الحمل كما ورد في الحديث أن يبيع له الحمل الذي في بطن الناقة أو الذي في بطن الشاة، فهذا فاسد. لماذا؟ لأن هذا البيع باع إيش؟ مجهولا، فلا يدري ذكر أم أنثى، ناقص أم تام، يموت أو يحيا، واضح ولا لا؟ قد ينزل ميتا وهو قد باع له، واضح ولا لا؟ ولذلك من ضوابط البيوع المحرمة الجهالة إيش؟ والغرر. ولذلك تجد كثير من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن ضابطها أنها تجتمع في قضية الجهالة والغرر، ومنها ما يكون ضابطها الخداع والتغرير، ومنها ما يكون ضابطها إيش؟ الربا. نعم. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. طبعا واضح هذا الكلام أن الإنسان يجب عليه أن كل فاسد من عبادات العقود والشروط فإنه محرم، أي أنه يحرم على الإنسان أن يفعل الأمر الفاسد على وجه متعمد، يعني مثل واحد يصلي صلاة من غير وضوء متعمد من باب ايش الاستهزاء، فهذا لا شك انه استهزاء وكفر. اما الذي يصلي يعني يصلي من غير وضوء نسيانا او جهلا هذا لا شيء فيه. واما من يصلي من غير وضوء وهو يعلم انه من غير وضوء لكن مجاملة للموجودين، وعندما صلى لم يصلي، يعني عندما صلى هو مو حاط باله يصلي لكن ينزل ويقوم مع الناس مجاملة، مثل بعض الناس قد يحدث اثناء الصلاة فلا يستطيع ان يخرج يستحي، واضح ولا، ويكمل معهم نازل وطالع وكذا، فمثل هذا بارك الله فيك هذا ما يعتبر استهزاء، الاولى به ان يخرج، الاولى به ان يخرج ويتوضا ما فيها شيء. لكن اذا بقي على هذا الحال هو ما هو وهو يركع ويسجد ما حط باله انه راكع ساجد، لم يضع في باله انه راكع ساجد، لا، وانما مجامله على التاي يمشي من هالموضوع هذا، فهذا لا يقال انه يستهزئ، وانما الذي يستهزئ والعياذ بالله هو الذي لا يهمه صلى بوضوء ام غير وضوء، يقول ما يهم صلي بدون وضوء مو مشكله ويعتبرها صلاه، هذا كفر هذا. نعم. والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين، الاول في الاحرام، فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الاول، والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. طبعا دائما العلماء والفقهاء عندما يعبرون بالباطل والفاسد دائما ياتي الفاسد والباطل بمعنى واحد، فقد يقال للشيء فاسد وثاني مره يعيدها الفقيه ويقول باطل، هو نفس الشيء، الا في موضعين نجد في كتب فرقوا، في مثل قضيه ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الاول، مثلا والعياذ بالله محرم وطئ في عرفه او في ليله مزدلفه، واضح لا، قبل ان يذهب وقبل ان يطوف وقبل ان كذا، يعني قبل ان يتحلل التحلل الاول، فهذا معروف حكمه ان حج ان ان ان حجته ماذا تكون فاسده، وانه عليه بدنه وان عليه الاثم وان عليه ان يستمر في حجه وان عليه القضاء عند القدره للسنه ايش القادمه، هذه ما يترتب على فعله. واما اذا والعياذ بالله نسال الله العافيه لنا ولكم ولكل مسلم ان شخصا بعد ان احرم والعياذ بالله ارتد عن الاسلام، بعد ان احرم بالحج ارتد او فهذا يقال حجه ايش باطل ولا يقال فاسد. نعم. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بان الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. طبعا نكاح المعتدة لا شك أنه باطل، واضح، وأجمعوا عليه وعليه القرآن والسنة، التي يطلقها زوجها لا بد أن تعتد ثم بعد ذلك تتزوج زوجا غيره، وإذا كانت يعني ليست بائنة بينونة كبرى لزوجها أن, أن, أن يعيدها بعد أن تنتهي العدة بخطبة وعقد جديد ومهر جديد، أما إذا كان أثناء العدة فلا مهر ولا عقد، هذا أمر معروف عند هذا. لكن النكاح من غير ولي فقالوا أنه فاسد، لأن هناك شذ من أهل العلم من قال أنه صحيح وهو حقيقة فاسد، لماذا؟ لأنه يصادم إيش النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة لا نكاح إلا بولي، هذا يسمى نص، ولذلك النص لا يجوز مخالفته، ولذلك القياس الذي يخالف النص يقال عنه فاسد فاسد، لماذا؟ قالوا لأنه إيش مخالف للنص، واضح ولا؟ ولا نكاح بلا ولي واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، قد تقول امرأة أن وليها يعضلها كل ما أتى شخص يعني يخطبها أو يريد أن يتزوجها فإن وليها يرفض، قد تبتلى امرأة بولي فيه أمراض مرض نفسي، يكون وليها فيه مرض نفسي لا يريد أن تتزوج، مريض نفسيا يا مصاحي يا كذا، وكل ما جاء واحد قال اطلع، واضح ولا؟ أو امرأة تبتلى بولي ظالم، يعني تجدها مدرسة ولا موظفة ويريد مالها ويخشى أنها إذا تزوجت أن شيء من مالها يذهب إلى زوجها، ولذلك يرفض من هذا الباب، ظالم، والظلمة موجودون في كل زمان، فتقول على كلامكم هذا تقول لا نكاح إلا بولي، كيف تتزوج هذا؟ قلنا نحن الفقهاء قالوا رحمهم الله أن مقصدنا لا نكاح إلا بولي، أي لا يتم النكاح إلا بولي، فإذا كان وليها لا يزوجها وقد أعضلها فتنتقل إلى الولي الأقرب، يعني مثل والدها لا قدر الله في مرض نفسي يصير وليها أخوها، واضح، ويزوجها، فيروح أخوها ويبعد أبوها ويزوجها ويترك والدها، عرف أن والده ما هو صاحب، واضح له، أو أن والدها عرف أن والدها رجل ظالم فيقوم أخوه يزوج، ما في أخ وعمها يصبح وليها، ما في عم المحكمة ولي أمر المسلمين هو يصير وليها ويوكل القاضي. المهم لا تنكح إلا إيش؟ إلا بولي، لأنه إذا ما في نكاح بلا ولي صارت فوضى، تروح البقالة وتجيب لها واحد معاها تقول تزوجته، تروح الدوام والله جابت له واحد وش قال والله زوجي أعجبني، بالشارع والله زوجي تعال بتزوجك وافق ما هو لا صير فوضى واضح ولا لا؟ فالشريعة هذه شريعة عظيمة، واضح ولا لا؟ شريعة عظيمة. نعم. العلم تعريفه، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط بالعبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. الآن الشيخ بعد ما ذكر المحترزات تعريف العلم، بعد شوية راح يبدأ يذكر أنواع الإدراكات، وهي كما ذكرها رحمه الله 6 إدراكات. ما المقصود بأنواع إدراكات؟ قصد الإنسان، كل إنسان عندما يريد أن يدرك الأشياء التي أمامه فإنه إما يدركها بعلم، وإما بظن، وإما بوهم، وإما يكون نوعية إدراك يسمى شك، وإما بجهل بسيط، وإما بجهل مركب. هذه 6. الشيخ رحمه الله بدأ بالعلم وهو الأمر اليقيني، قال إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا تعريف العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فرجل يقف أمام والده، هذا هو والده، ما بينه وبينه إلا نصف متر، ويعرف أن هذا والده، فتقول من هذا؟ بدون ما تقول من هذا هو مدرك أن الذي أمامه والده، هذا يسمى إدراكا إيش؟ لماذا؟ لأنه ليس عنده ولا 1% أن الذي أمامه ليس والده، 2 أنه على صعيد الواقع فعلا هذا إيش؟ والده. ولذلك لو جاء واحد ثاني قال أبو فلان، واضح؟ فهمتوا؟ فهذا إدراك جازما على ما هو عليه، هذا يسمى علم. تعال انتقل بعد ذلك، لو أن شخصا بارك الله فيك وقف أمام رجل لكن المسافة الآن بعيدة شوي، واضح؟ وقال هذا والدي، لأنه حسب رؤيته لهذا الرجل هذا شكل والدي من بعيد، هذا مشي وهذا كذا هذا كذا، يعني عنده 70% أنه والده، 70% أنه والده، 30% قد يكون شخص آخر. فهنا عندما تسأله من هذا سوف يقول لك والدي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أنه يأخذ 30% ويترك 70% التي في عقله، طوال يقول والدي، هذا يسمى ظن، هذا يسمى ظن، وهو إدراك الشيء ها مع احتمال ضد المرجوح. ما هو ضد المرجوح؟ أنه ليس والده، لكن هذا ضد المرجوح. كم النسبة في العقل؟ 30%، والوالد 70، فيقال هذا والدي. تعال انتقل مسألة ثانية، الآن المسافة أبعد شوية، وممكن بعد شوفة ممكن هذاك ها يناظر، والدي ليس والدي، والدي ليس والدي، الآن صارت 50% والدي، 50% ليس والدي، هذا ماذا يسمى؟ شك. مستحيل أن يقول والدي، لو تسأل ما يقول لك والدي، ولو تسأل ليس والدك ما يقول ليس والدي. ولذلك صاحب الشك يبقى إيش؟ متردد، لأن مخه عقله 50-50، ما في مجال. لكن لو رأى قرينة معينة، واضح، بأن شاف ركب نفس سيارة أبوه أو شاف حد أخوانه وكذا، ارتفعت يا إلى يقين يا إلى ظن راجح، واضح ولا لا؟ لكن الشك مستحيل يبقى هكذا ينظر، تقول له ايش؟ يقول واضح ولا لا؟ تعال لقضية الجهل المركب، الجهل البسيط. الجهل البسيط تسأل شخص وش الحاجة هذه، هو ما يعرفها، يقول لك ما اعرف. كثير نحن نجهل الاشياء كثير، واضح ولا؟ الانسان ما يعلم كل شيء، أشياء كثيرة إنسان يجهلها، واضح. أما الجهل المركب هو يجهلها ولكنه يجيب ويصر، وهو إدراك الشيء وإدراكا جازما بخلاف ما هو عليه، يعني مستعد يحلف، ها، والشيء ليس كما هو أبدا. هذا سمى الجهل إيش؟ المركب. ذكر الشيخ أمثلة كمن يقول غزوة بدر مثلا في السنة الثالثة الهجرة والخامسة الهجرة، ونحن مصيبتنا من أصحاب الجهل المركب. أما صاحب الجهل البسيط يعلم، يقول لك أنا جاهل علمني، لكن مشكلتك مع صاحب الجهل المركب. وجهل المركب في أي فن من الفنون تجد أنه يضر. دكتور جاهل جهل مركب يسوم الناس سوء العذاب، مهندس كذلك، ميكانيكي سيارة يخرب سيارات الناس، واضح ولا؟ كذلك طالب علم الشريعة. فقد يكون الرجل يدعي العلم الشرعي وهو جهل مركب أساسا، لم يدرس العلم الشرعي، وقد يكون لديه، وهو هذا الذي يضر أكثر، أن يكون عنده علم شرعي في أمور لكن يسأل في أمور أخرى لم يدرسها، فلسمعته، واضح ولا لا، العلمية في أمور أخرى يحول السمعة طوالي على الأمور الثانية فيأتي بالطوام والعياذ بالله. ولا شيء، الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، إمام دار الهجرة المتوفى 179 هجري، أتاه ناس من المشرق إلى، قصدي من المغرب، أتوا إليه في المدينة فسألوه مجموعة أسئلة لكي يرجعوا إلى بلادهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلما أتوا أجابهم بأمور وأمور قال لا أدري لا أدري، فقالوا يا إمام مالك صعب أن نرجع ونقول إمام مالك يقول لا أدري، قال ارجعوا وقولوا سألنا مالكا وقال لا أدري، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولذلك الذي يقول على الله من غير علم أمره عظيم. لذلك أكبر مصيبة تواجهنا نحن الآن أن شخصا يكون مثلا بارع في فن من الفنون العلمية الشرعية جيد فيها، وفن آخر قرأه هكذا دون أن يتوسع به ودون أن يتقنه، ثم يأتيه سؤال بالفن الذي لم يقرأه فيجيب. مثلا حتى في الفقه أحيانا قد تجد طالب علم شرعي أتقن فقه العبادات، أتقنها يعني إلا بعض مسائل نادرة ممكن ما يعرف، واضح ولا، لكن فقه المعاملات إلى الآن ما درسوا دراسة قوية ويتقن. فمثل هذا المفروض يسأل في المعاملات يقول ما أدري، حتى لو كنت شيخ، واضح ولا، حتى لو كنت شيخ وعالم ومعروف وتفتي الناس بالصلاة والصيام والزكاة والحج، سئلت في البيوع ما تدري. أحيانا قد تتقن أشياء عامة في البيوع كشروط البيوع كبعض الضوابط التي تحرم البيوع، لكن قد تأتينا الآن بيوع معينة في معاملات بنكية أو غيرها، أنت صح طالب علم تدرس البيوع لكن ما درست هذا المسألة، قل يا أخي ما أدري، أسأل واحد دارسها، أنت تريد علم. بعضهم لا يقعد لا يحس فيها شيء، هذا مرض، هذا مرض، هذا معناه إخلاصه فيه شيء، نيته فيها شيء، لأن الذي يعمل لله لا يريد أن ينسب لله شيء ليس من دين الله ويخاف من الله عز وجل، فما فيها بأس، يعني الإنسان اللي ما يعرف يقول ما يعرف، واضح ولا لا؟ أما أنه لازم يتكلم بكل شيء ولازم يعرف كل شيء ولازم يفتي في كل شيء، هذا أمره صعب جدا. هذا بالنسبة للجهل المركب، وهذا بالنسبة للجهل البسيط. إذن فبالتالي أصبح عندنا الإدراكات كم؟ 6. إما عدم إدراك بالكلية، واضح، ويقول لا أدري جهل بسيط، وإما إدراك جازم مع المخالفة جهل مركب، وإما إدراك جازم مع الموافقة للواقع وهذا العلم، وإما إدراك غير جازم مع احتمال وجود ضد لكنه مرجوح 30% وهذا الظن، وإما إدراك مع احتمال ضد الراجح وهو الوهم. إذن الوهم أن يأتي إنسان ويظن أن هذا والده، يشوفها مقفي والظهر والمشية واللبسة نفس لبسة والدي، فيجي الطوال يمسك يبا يوم يناظر ولا واحد ثاني، فماذا يقول؟ وهمت. إيش معنى وهمت؟ وهمت أنه عمل بالمرجوح وفي حقيقة الأمر الراجح لم يوفق إليه. مثل بعض الناس يجي السيارة يبي يفتحها يفتحها ما تفتح، فيجي صاحبه يقول شو تسوي؟ قال والله وهمت نفس سيارة، واضح لا؟ يعني هذا تحدث، تحدث أحيانا هذه الأمور، ولذلك ينبغي على الإنسان ما يكون عنده عجلة. ولذلك أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد قيس، قال فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم وإيش؟ والأناء. ما معنى الأناء؟ التثبت وعدم التعجل. بعض الناس تسوق مع زوجته الزوجة تدخل المحل هو واقف جت مرة ثانية راح خبط لك المرة الثانية هاي أنت وقالبة كذا وش عجل أصبر شوي تأكل واضح بعض الناس عجل فمن عجلته أحيانا يعني يسوي مشاكل ممكن حتى أحيانا تحترق يدينا تطيح الدلة وقبل وذلك في بعض الناس يمتازون بسعة الصدر وناس بالعجلة والمفروض لا إفراط ولا تفريط لا يكون الإنسان بارد مرة ولا يكون عجل مرة ويعطي الأمور يعني بحسب يعني ما يتناسب معها هذا بالنسبة للوهم الشك عرفناه طيب يقول لي واحد منكم الآن أنت الآن طبقت هذا الأمر وهو أنواع الأدراكات على العقل البشري عندما يدرك لكن وش علاقته عندنا في أصول الفقه أقول علاقته عندك في أصول الفقه أن الأدلة عندما تدرسها أحيانا الأدلة تكون يقينية في دلالتها فتختلف عن الأدلة التي إيش ظنية وهذا مر علينا في أول الكتاب إذن أنت استفدت الآن من مسألة العلم اليقيني واستفدت من العلم إيش الظني فالأدلة اليقينية مثل أقيم الصلاة لا يمكن يجيني واحد يقول والله يا أخوان أنا أدرس المسألة بشوف هي الصلاة واجبة ولا لا يضحكون عليه الناس واضح ليه لأن العلم فيها إيش يقين لكن لما تجيني المسألة فيها خلاف بين راجح ومرجوح مثل غسل الجمعة واجب ولا مستحب فيقول واحد والله أصبر طالب علم أصبر على ما أدرسه هذا وارد ليش لأن العلم هنا إيش ظني لوجود مرجوح هذا المرجوح بحسب ما ترجح كم تكون النسبة حسب ترجيحه هذه إذن لها علاقة معرفة الجهل المركب لها علاقة بالعلم فصاحب الجهل المركب لا يجتهد لأن راح يجينا من هذا الاجتهاد والفتية فلا يجتهد صاحب الجهل البسيط لا يجتهد واضح ولا الذي يشك في المسألة لا يفتي الناس بعض طلبة العلم يجي واحد يسأله فيلتبس عليها الأمر يعني المعلومة قديمة فهو يشك كذا ولا كذا لا تفتي اسكت تأكد قل اسأل غيري بعضهم لا تجده شاك ومع ذلك قد يقصب نفسه ويجيب ثم بعد ذلك إذا رجع البيت وفتح الكتاب فإذا يفتى المسكين هذاك فتوى ليست بكذا إذن هذه تفيدك أن الشيء الذي ليس ظنك راجح وليس لديك علم يقيني أنك لا تفتي فيه كذلك يفيدنا هذا في التعامل مع مسائل أضرب لك مثال الآن تعال للصلاة إذا صليت الصلاة 4 ركعات فأنت الآن لم يرد عليك أبدا أنك نقصت ركعة واحدة أبدا ما جاب بالك أصلا ولذلك تسلم وتمشي هذا الإدراك إيش يكون جازم طيب وأنت تصلي أتى في بالك أنك يمكن نقصت ركعة لكن 80% أنك ما نقصت يعني منتبه قيامك وجلوسك لكن ورد إيراد 20% واضح ولا الآن ماذا تصنع الراجح ترجح لما ترجح يختلف عندك الحكم هذه يجيك حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب متى تسجد بعد السلام هل تأتي تقول لا 3-4 خليها 3 لا لأنك عندك ظن راجح فتحركت الصواب مو طوالي تقول لا هي 3 ما أقول 4 لا طيب لما نيجي وانت تصلي 50% 3 50% 4 هل يسمونه إذن تبني على ماذا على اليقين ما هو اليقين الأقل ما هو الأقل 3 فأنت جازم أنها 3 لكن 50% أنها 4 أو لا إذن يجيك حكم ثاني حيث عبد الرحمن بن عوف وهو ماذا أنك تبني على اليقين وتأتي بركعة وتسجد قبل السلام واضح ولا لا إذن نجد أن أمثال هذا تستخدم أحيانا في الطهارة عندما تشك في طهارة شيء أنت متأكد من طهارته وتشك بالنجاسة ولم تكن هناك قرينة واضحة على النجاسة فتبني على اليقين وهو الطهارة تشك أحدثت أو لم تحدث أنت موقن بالوضوء لكن شكيت في الحدث إذا تبني على اليقين وهو الوضوء وهكذا إذا نجد هذا كله يحتاج الإنسان حتى القاضي في حكمه لابد أن يكون عنده ظنا راجحا لابد أن يكون علما جازما حتى يحكم حتى كذا إذا هذه المسائل يحتاجها الإنسان في حياته العادية ويحتاجها الفقيه ويحتاجها المصلي والعابد وغير ذلك نعم وبهذا يتبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي أقسام العلم. الآن يتكلم على العلم اليقيني أقسامه، ينقسم إلى قسمين. نعم، ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم به ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، فالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمد رسول الله، هذا الضروري. إذن ما هو العلم الضروري؟ العلم اليقيني الضروري هو الذي لا تحتاج إلى أن تدرس المسألة أو تفكر فيها ثم تتوصل إلى اليقين، وإنما تجد نفسك مدفوعة ضرورة إلى إيش؟ إلى العلم به. مثلا الإيمان بالله ملائكته يعني كتبه عندما وردت الرسالة، ما تقول لا والله أصبر خلا أفكر، واضح عذ بالله لو تشك أقل شيء هذا كفر، لأن العقيدة إيش؟ جزم. فكون محمد رسول الله وأن الله ربنا وغيره هذا يجب ألا يكون فيه هنا، هذا علم ضروري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة إيش؟ الإسلام، واضح ولا؟ فهذا العلم ضروري. مثل أن الكل أكبر من الجزء، ضروري أن تصل. لو قال لك واحد رأيت بيتا وفيه نافذة، تلقائيا أنت تعرف أن البيت أكبر من النافذة، ما تقول لا خل أروح أشوف أتأكد حتى أشوف أن النافذة أصغر من البيت، بعدين يصير عند علمي نظري بعدين أتيقن أن النافذة أصغر من البيت، يضحكون عليك الناس، واضح ولا؟ مثل النار حارة، ما يحتاج لمن تشوفها، ما يحتاج تروح تمد يدك عشان تشوف، ما في يقيني، مو تذهب نظر استدلالي أي تستدل بمد يدك بعدين تقولي والله صحيح النار هذه حارة، واضح ولا لا؟ إذن هذا يسمى ضروري، أي تجد نفسك مضطرا له. العلم النظري الاستدلالي هو أن تنظر للشيء فإذا ثبت أصبح بعد ثبوتي عندك إيش؟ يقين، واضح ولا لا؟ مثل بارك الله فيك وجوب النية للصلاة، وجوب النية للصلاة كيف عرفنا؟ نظرنا للدليل، فلما وجدنا الدليل يقول إنما الأعمال بالنيات، بعد ذلك أيقنا علما يقينيا أنه لا بد من النية. لكن هذا ضروري لقيناه ولا بعد ما اطلعنا على الدليل؟ بعد ما اطلعنا على الدليل. مثل بارك الله فيك الحديث الغير متواتر اللي هي حديث الأحاد، أحاديث الأحاد نظر استدلالي، يعني تدرس السند أو تنظر للعلماء ماذا قالوا في السند، لكن إذا صح الحديث أصبح إيش؟ هنا العلم فيه إيش؟ يقين، واضح ولا لا؟ واضح. فهمت مسألة هذه؟ نعم فضل. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، فعل واسم. مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. طبعا مبحث الكلام ما يكون في كتب إيش؟ النحو وكتب اللغة، لكن الأصولي يحتاج الكلام حاجة قوية جدا، لأنه يريد أن يدرس دلالات الألفاظ. الأصولي عندما يقول هذا الحكم عام، لماذا؟ لأنه وجد فيه صيغة من صيغ إيش؟ العموم، راح يبين الشيخ بعد شوي. الأصولي لازم يعرف الأفعال، إذا جاء فعل ماذا يفيد؟ يفيد الإطلاق. الأصولي لازم يعرف إذا جاء حرف ماذا يفيد؟ حكم شرعي، وبينهم واو ماذا يفيد؟ إذا كان فاء ماذا يفيد؟ إذا كان على بالحكم الشرعي ماذا يفيد؟ إذا كان لام التمليك ماذا يفيد؟ واضح ولا لا؟ إذن العلم النحو علم حتى في قضية الفاعل والمفعول. أنا لما أدرس آية قرآنية وفيها حكم أعرف ما هو، من هو الفاعل وما هو إيش المفعول، لكي يفرق، واضح ولا؟ إذن نجد أن اللغة ودلالات الألفاظ لها دور كبير جدا في قضية إيش الأصول الفقه والوصول للأحكام الشرعية، معاه ولا؟ هنا الشيخ يبقى يلقي نظرة، أن أهم شيء عندنا في الموضوع ما يتعلق بموضوعنا وهو أصول إيش الفقه، ولا مباحث النحو ومباحث الأمور هذه في كتب النحو وفي كتب اللغة. نعم. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو عندما تقول زيد قد تقصد زيد اللي متوفي قبل 1000 سنة وتقصد زيد اللي اليوم، الاسم ما له علاقة بالزمن، واضح ولا؟ بخلاف الفعل، الفعل لا بد له من الزمن، مقرون بزمن. نعم. وهو ثلاثة أنواع. الأول ما الآن يأتي موضوع درسنا، الآن ما علاقة الأسماء في موضوعنا حنا أصول الفقه؟ انظر ماذا قال. وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. إذن نحن استفدنا الآن أن الأسماء الموصولة إذا أتانا في حكم شرعي مذكور في صيغته اسم من أسماء الموصولة، إذن يكون الحكم مش إيش؟ عام للجميع. مثل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي كل من جاهد في الله فالله يهديه إلى السبيل، عام في كل من جاهد. واضح ولا؟ إذن والذين هنا من أسماء الموصولة، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من بمعنى إيش؟ الذي، أي كل من لم يحكم ما أنزل الله طبعا فأولئك هم الكافرون. طبعا على تفسير علماء الصحابة والتابعين أنه إن كان مستحلا كفر، وإن كان غير مستحل فإنه ظلم وفسق. نعم. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات ماذا تفيد؟ الإطلاق، مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، في قضية كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. هل تفيد أن الإنسان إذا ظهر زوجته والعياذ بالله فإن كفارته أن يعتق كل الرقاب المملوكة يشتريها ويعتقها، أم رقبة واحدة؟ ها، رقبة واحدة، لكن هل الرقبة هذه حددت له رقبة عبد فلان أو عبد فلان؟ لا، أي رقبة يختارها واضح ليعتقها. ولذلك احتاج إلى، ولذلك قيدت في آية أخرى: فتحرير رقبة المؤمنة في كفارة إيش؟ الخطأ، فكانت مقيدة بالإيمان. إذن فلو أنه اعتق رقبة واحدة طبق أمر الله عز وجل في كفارة الظهار. إذا رقبة، لكن لم يحدد له الله رقبة ما هي إلا في المقيد هو الذي إيش؟ أنها مؤمنة، فأي رقبة منه يعتقها خلاص، لكن ليس كل الرقاب. ولذلك النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وأما النكرة في سياق النفي فتفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم. ورح يجينا إن شاء الله سياق العموم السبعة وأمثلتها كلها إن شاء الله في باب العموم. نعم. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. الأعلام تفيد الخصوص، ولذلك رح يجينا في درس العام وعندما ندرس المخصص والتخصيص نجد أن الأعلام تفيد إيش؟ التخصيص. فلو قلت عبد الله فالمقصود به فلان عبد الله، واضح ولا؟ إذن خصصت. نعم. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كإفهم. والفعل بأقسام يفيد الإطلاق فلا عموم له. إذن عندنا هنا فهم في الماضي، فهم زيد، ويفهم زيد في الحاضر الآن، ويفهم في المستقبل، يا أمرك بالفهم بعد أمري أنت تبدأ تفهم، واضح ولا؟ في المستقبل. زين، إذا أنا أتيت في حكم ووجدت فعل فماذا يفيد؟ قال يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم. نعطي مثال في قضية إيش؟ اللغة العربية. عندما تقول صام زيد يوم الاثنين، صام هنا إيش؟ فعل، واضح، فعل ماضي، صام زيد يوم الاثنين. هل تفهم من كلامي لما أقول لك صام زيد يوم الاثنين أن كل اثنين زيد يصوم، أم أنك تفهم أنه وقع صومه على اثنين من الاثنينات؟ على اثنين من الاثنينات، صح ولا لا؟ ما يجب بالك أنه يصوم كل اثنين. إذن الفعل ما يفيد إيش؟ ما يفيد العموم، لكن يفيد إيش؟ الإطلاق، أي أنه صام اثنين. لكن لو قلت كان زيد يصوم الاثنين، الآن شو استفيد؟ أي أستفيد عموم الاثنين، ليه؟ بدليل كان التي تفيد إيش؟ الاستمرار. إذن ماذا نقول؟ قاعدة أن الفعل يفيد الإطلاق إلا إذا احتفت به قرينة، فإذا احتفت به قرينة فإنه بحسب ما احتف به أي قد يفيد العموم، أما إذا لم تحتف به قرينة فيكون الفعل يفيد إيش إخواني؟ الإطلاق. نعم. والفعل بأقسام يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الوقت، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. نأتي الآن نطبق هذا على صور الفقه. قال تعالى عبد الله الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لاحظ هنا ما هو الحكم؟ أنها شعائر. إن الصفا ثم واو عاطفة والمروة، ماذا تستفيد هنا؟ تستفيد أن المروة تشترك مع الصفا في الحكم، وهي أنها من شعائر الله. ولذلك وش قال هنا؟ قال فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. لكن هل المروة قبل الصفا؟ هل الصفا قبل المروة؟ ما تستفيد هذا، قد تبدأ بالمروة قد تبدأ بالصفا. ما الذي جعلك تبدأ بالصفاء؟ دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما أقبل على الصفا، أقبل على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، فدل على أن هنا المقصود إيش؟ الحكم مع الترتيب. واضح ولا لا؟ إذن فنقول أن إذا كانت واو عاطفة فإنها لا تفيد الترتيب إلا بدليل آخر. واضح؟ إلا بدليل آخر. ولذلك الله عز وجل عندما ذكر مصارف الزكاة وذكر في الرقاب والغارمين وكذا، ما يفهم الإنسان أنه لا بد أن يبدأ في الفقير، فإذا لم يجد يذهب بعد ذلك للمسكين، فإذا لم يجد يذهب، لا، وإنما يعطي مسكين، يعطي غارم، يعطي كذا، لأنه واو واو، لأنه ما دل دليل آخر أنها على الترتيب. ولذلك بقيت إيش؟ أنها مشتركة كلها بحكم واحد بسبب الواو، وهو أنها مصارف للزكاة ولكن ليست على الترتيب. واضح المسألة؟ نعم. الثانية الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. الفاء تفيد أول شيء اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولكنها أيضا تفيد إيش؟ الترتيب. فالفاء لا بد من الترتيب. واضح ولا لا؟ والتعقيب، لكن التعقيب هذا بحسب القرينة، قد يكون متراخيا وقد يكون إيش يعني بعده. واضح ولا لا؟ طوالي، لكن حسب القرائن. يعني نضرب الآن مثال، قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. لاحظ هنا وش قال؟ قال فتصبح الأرض مخضرة. الآن فالفاء أفادت إيش؟ الترتيب. كيف هذا الترتيب؟ أن بعد المطر تأتي إيش؟ الخضرة مرتبة. واضح لنا. وأفادت التعقيب، ولكن هنا هل التعقيب على الفور أو على التراخي؟ على التراخي، لأن تمطر اليوم تجلس فترة ثم، إذن التعقيب بحسب القرائن، قد يكون على الفور وقد يكون على التراخي. وأما الترتيب فالفاء دائما تفيد الترتيب وتفيد اشتراكهم إيش بالحكم. كذلك الفاء تفيد التعليل، أن هذا علة لهذا، طبعا بحسب القرينة، مثل قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. شوف، ولا تطغوا فيه، بعدين ايش اذا طغيتم؟ فيحل، اي متى حل؟ ما هو سبب حلول غضب الله؟ عندما طغوا، للتعليل، اي علة حلول الغضب ايش؟ الطغيان. وهي طبعا حسب القرية. اذا الفاء قد تجينا نستفيد منها كيستفيد الفقهاء منها انها تفيد اشتراك في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وقد تأتي الفاء تستفيدها في آية قرآنية وغيرها أن تفيد إيش؟ التعليل لما بعدها. واضح ولا؟ نعم. اللام الجارة ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة، مثل عندما تقول أحببت زيدا لإيمانه، فهنا اللام هنا أتت لماذا؟ للتعليل، أي سبب حب زيد لإيمانه. واضح ولا؟ تأتي للتمليك، هذا المال لك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحيا أرضا فهي له. واضح ولا لا؟ على التفصيل المعروف في كتب الفقه في إحياء الموات وغيرها كما هو مبسوط، ليس المجال مجال شرحان. إذن هنا والتمليك مثل هذا المال لك، أو من أحيا أرضا فهي له. إذن اللام هنا ماذا تفيد في الحكم الشرعي؟ أنها ملكة. واضح للتمليك. وأحيانا تفيد الإباحة. واضح، احيانا تفيد الاباحه، مثل واحد تقول والانسان ان يصلي النفل. واضح، جالسا مع القدره على القيام، وللانسان، لللام هنا للانسان ان يصلي النفل جالسا او قائما. واضح ولا لا؟ فهنا ايش؟ للاباحه، اي مباح له الجلوس والقيام في قضيه ايش؟ النافل. اما الفريضه فلا بد من القيام، الا اذا كان لا يقدر فانه يسقط عنده للضروره. نعم. على الجارة ولها معان، منها الوجوب، مثل لما تقول عليك أن تخلص العبادة لله، هذا الوجوب، يجب عليك، فعلى تفيد إيش؟ الوجوب. نعم. أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث باعتبار المخبر به، باعتبار المخبر يعني به، يعني الذي أخبرك بالخبر، باعتبار المخبر به. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، أي الثابت عن الرسول، يقصد بالثابت هنا ترجع للرسول، وأما كتاب الله فهو ثابت ما يحتاج لرأس السماء. الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. نرجع نقول الآن الثالث، عطنا الثالث حتى نشرح. الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. الآن هو يريد أن يقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه، يعني ممكن تصف هذا الكلام أنه صدق أو غير كذب أو عدمه، أنه لا يمكن أن يوصف لا بصدق ولا بكذب أصلا، ما يرجع عليك هذا أصلا. فقال ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر هي الأخبار التي تأتينا، الخبر هو الذي يمكن وصفه بالصدق والكذب لذاته. ليش قال لذاته؟ لكي يحترز عما إذا كان هذا الخبر منسوبا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، إنما يوصف دائما بالصدق، فهمتم؟ ولذلك قال لذاته. ما معنى لذاته؟ أي الخبر المجرد من غير أن ينسب لقائل، الخبر المجرد من غير أن ينسب لمخبر، فهو إما يصدق وإما يكذب، لكن إذا أضيف أو نسب لقائل فبحسب القائل، بحسب إيش؟ القائل. إذا كان هذا القائل معروف بالكذب وخبره كذب فنقول الخبر كذب، معروف بالصدق فنقول خبره صدق، واضح ولا؟ لكن خبر الله صدق، خبره سلم الثابت عنه صدق، واضح ولا؟ ولذلك الشيخ ماذا قال؟ قال هنا: والخبر باعتبار المخبر به ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خبر لا يمكن أن يوصف بالكذب دائما صدق، وهو أخبار الله، الله في القرآن يخبرنا عن موسى، عن قصة عيسى، عن يوم القيامة، عما حدث في الأمم السابقة، عما حدث في يوم القيامة، هذا ما يمكن أنك تقول أشوف، هذا كفر إذا شكيت أو ترددت، واضح ولا؟ لأنه خبر الله. كذلك الله عز وجل يخبرنا عن صفاته، أنه استوى على العرش، أن له يدين، أنه له وجه ذو جلال الكرام ويبقى وجه ربك. ولذلك شخص ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية، مر علينا تذكرون في شرح التدمرية قبل يمكن سنتين أو ثلاث، تذكرون أن لما تكلمنا عرفنا أن خبر الله ورسوله، الرسول عندما يخبر بأسماء الله وصفاته هو يخبرك أن الله له يدين، أن الله له وجه، أن الله مستوى على العرش، أن الله في العلو، إذا إما تصدق وإما تكذب. الله يقول لك سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، الرحمن عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، آمنتم من في السماء، خلاص الله يقول لك أنه فوق سماواته، الرحمن استوى فوق العرش، إذا يا تقول صحيح كذا، لا تقعد تلعب كما يفعل الأشاعرة والمعطلة يلعبون بآيات الله ويقول لا، نحن الله يخبره يقول لك أنه في العلو، يا تقول نعم أنت في العلو يا تقول لا، توب إلى الله وقل نعم، واضح ولا لا؟ أما تقعد تلعب لي درس كتب أرسطو وأفلاطون وتحكمها على الكتاب والسنة، هذا لا، واضح ولا؟ إذا فعرفنا حفظكم الله أن هذا الخبر لا يمكن أن يوصف بالكذب أبدا، خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه. زين، ما لا يمكن وصفه بالصدق؟ ما يمكن أن يكون صدق، وهو الخبر المستحيل شرعا، كأن يقول واحد والعياذ بالله في خبر أو هناك حديث، مثل ما مر علينا اليوم في مصدر الحديث في الموضوعات، كأن يقول لك هناك حديث أن هناك نبي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، بل إذا اعتقدت هذا كفرت، لأنك كفرت بالقرآن، لأن الله قال خاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، واضح ولا؟ إذن كفرت. فمثل هذا الخبر مستحيل يكون صدق، كذب دائما، لأنه مستحيل شرعا، دلت الشريعة أنه مستحيل. مثل واحد يقول أنه في خبر أو لقيت لي دليل يدل أن الزنا حلال، مستحيل، واضح ولا لا؟ مستحيل شرعا. أو أن الصلاة ما هي واجبة، مستحيل، واضح ولا؟ إذن فمثل هذه الأخبار لو أوردها شخص نقول أخبارك مستحيلة شرعا، كذلك المستحيل عقلا. فلو أن شخصا قال لك رأيت كلا جزءا أكبر من كله، تقول كذاب، مثل يقول لك شفت لي بيت النافذة أكبر من البيت، أو شفت لي شخص أنفه أكبر منه. كيف أنفه؟ يعني يمشي داخل أنفه ما تجد. واضح ولا لا؟ هنا الشيخ ضرب مثال قال كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون. هنا النقيض الحركة، نقيض ايش؟ السكون. لكن وش قال الشيخ؟ قال في عين واحدة في زمن واحد، هذا هو المستحيل. نعم نضرب مثال، عطني قلم. مقصود الشيخ انظروا الآن هذا كم عين؟ اثنين، هذه عين وهذه عين. طبعا احنا نتكلم على كلام الأصوليين وأن العين تطلق على ذات الشيء وماهيته، مو العين، لأن العين تطلق على العين المبصرة وعلى عين الماء وعلى عين الذهب وعلى عين الشيء ذاته. طيب عدة اطلاقات. الآن هذه عين وهذه عين، ممكن أن يجتمع حركة وسكون وسكون في عينين مختلفين في وقت واحد، ممكن. هذا يتحرك وهذا ثابت، هذا واحد. ايش قصد الشيخ؟ لا، عين واحدة. العين الواحدة نطلع عن كلام الشيخ شوي، ممكن أن يجتمع فيها حركة وسكون لكن في وقتين مختلفين، الآن ساكن والآن متحرك، وارد. مثل واحد يقول شفت لي حاجة تحرك الساعة 10 وسكنت الساعة 11، صحيح لو أنها واحدة. لكن إذا قال لك واحد شفت لي عين في وقت واحد تتحرك وهي واقفة، ايش تقول؟ يعني اجتمع الحركة والسكون في وقت واحد وهي عين واحدة. إذا تقول هذا ايش؟ مستحيل أن يجتمع النقيضين. مثل واحد يقول رأيت ليلا ونهار، يا ترى ليل يا ترى نهار، واضح ولا لا؟ نعم. الإنشاء طبعا الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهم. هذا الخبر الناس العادية، يجيك واحد يخبرك فترجح أنه صادق لأنه رجل من الصادقين، يجي واحد يخبرك فترجح أنه كذب لأنه معروف بالكذب، يجي واحد يخبرك فتتوقف في خبرك لين تتأكد. واضح ولا؟ الأخبار الأخرى يعني حدث ثلاث أمور، إما ترجح صدقه أو ترجح كذبه أو تتوقف في خبره إلى أن تتأكد. نعم. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. إذن الإنشاء ما له علاقة بمسألة نوصف بالكذب والصدق، الأمر النهي، الأمر والنهي ما له علاقة. تقول أنت صادق ولا كاذب، يا تفعل ولا ما تفعل. لما يقول لك واحد قم، هل تقول أنت صادق ولا كاذب؟ يا تقول أقوم أو لا لا أقوم. إذن الإنشاء ما له علاقة في أن يصدق أو يكذب، وإنما علاقته في أن تفعل أو لا تفعل. واضح ولا؟ إذن فالإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. قال ومنه الأمر والنهي، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآن عندما يقول لك الله واعبدوا، واعبدوا الآن إيش فعل؟ إيش أمر؟ إذن يقول لك واعبدوا، إذن أنت أحد أمرين، إما أن تعبد وإما لا تعبد. أقيموا الصلاة أمر، إما تصلي أو لا تصلي. آتوا الزكاة، إما تزكي وهو الواجب وإما والعياذ بالله لا تزكي. واضح ولا لا؟ نعم. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. كيف هذا؟ الآن حنا عرفنا الآن مسألة مهمة، وهي أن الإنشاء لا يمكن أن يوصف بصدق والكذب، وضرب الشيخ مثال وضربنا حنا أيضا مثلا. لكن أحيانا عندنا في الفقه يكون الشيء من جهة خبر ومن جهة إنشاء، مثل صيغ العقود. لما يقول لك واحد أنا بعت سيارتي عليه، فهو من جهة الخبر قد يكون صادق لما قال بعت، وقد يكون كاذب ما باع، لكن من جهة ترتب الآثار هو إنشاء. أملك السيارة وأنت تملك إيش؟ يا أما أني أعطيك لما تقول لي بعت، يا أما أني أعطيك المال ما أفهم أنه صدق أو كذب، يعطيك المال أو قل ماني شاري، صح ولا لا؟ لكن باعتبار ما في نفسه لما خبرك في الأول ياك. ولذلك بعض الناس لما زميله يقوله أنا بعت عليك سيارتي يقول لا لا تمزح تمزح، واضح ولا لا؟ ليه؟ باعتبار الخبر، لعلك تكذب علي معاه، وطبعا مسح كذب ما يجوز. واضح ولا لا؟ فيقول لا لعلك كذا. بعض الناس يقول بعت، تجي من بكره تجيب فلوسك، يقول لا انا امزح معك، يعني ايش قصده اني بخبري انا كاذب؟ واضح ولا؟ وليس انه تم العقد، فهمت المساله هذه؟ فاذا هي باعتبار ما في نفس العاقد ايش يكون؟ واضح ولا؟ خبر، وفي باخبار النباع، وترتب الاثار عليه وش يعتبر انشاء، لان ما له علاقه بالصدق او الكذب. نعم. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول، قد يأتي كلام بصورة خبر والمراد به إيش؟ الأمر، ليس مراد به تصدق أو تكذب، وإنما المراد به الأمر لفائدة. ليه؟ لتأكيد المأمور به وكأنه صفة من صفات الشخص، تأكيد، يعني ما في مجال أنك لا تأتمر، اجعله صفة من صفاتك. مثل، نعم، مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. تعال معي الآن، والمطلقات يتربصن، هل يتربصن هنا من صيغ الأمر؟ لا، لأن صيغ الأمر المضارع المقرون بلام الأمر، وهنا غير مقرون بلام الأمر، هنا كان يخبرك أن المطلقات يتربصن، يخبر إخبار المطلقات يتربصن بنفسهن، ما قلت تربصنا، واضح ولا؟ قال يتربصن المطلقات يتربصن بنفسهن، فكأنه مع أن المطلوب إيش المطلوب هنا؟ أمر أن تلتزم المطلقة بأن تتربص بنفسها ثلاثة قروء، وهو ثلاثة حيض، واضح ولا لا؟ هنا هذه المطلقة من شدة الأمر يا أخوان، لأن مصيبة إذا وحدة طلقت وفي رحمها من زوجها الأول شيء، ثم دخلت على الزوج الثاني بدون عدة، ففي هذه الحالة تنقل ولد هذا إلى نسب هذا، فيصير أمر شنيع وعظيم، واضح ولا؟ ولذلك من شدة هذا الأمر الله عز وجل أمر بهذا وجعله كالمخبر به، لأنه من صفات، أي من صفات المطلقة أنها متربصة ثلاثة قروء، واضح المسألة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإثم العظيم والعذاب العظيم على التي إيش؟ أن التي تخفي وكذا، والله عز وجل كذلك بيّن هذا، المرأة ما تخفي ما في بطنها، ولا بد أن تجلس إيش؟ العلم. نعم. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. هنا أحيانا يأتي بارك الله فيك أمر إنشاء والمراد به الخبر وليس الأمر، مثل وقال الذين كفروا، يعني الكفار من غرورهم وعجبهم وكبرهم والعياذ بالله، إنهم يقولوا للمؤمنين أنتم مش خايفين منا لما آمنتوا، من هالخطايا ما عليكم، إذا في خطايا حنا نشيلها عنكم، نسأل الله السلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرد الله عز وجل عليهم قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. لنحمل هنا لام مع فعل إيش؟ مضارع، إذن تفيد إيش؟ الأمر، من صيغ الأمر راح يجينا بعد شوي. فهل هم فعلا يأمرونهم ولا يخبرونهم أنهم سوف يحملون خبر؟ طيب لماذا جعلوه في الخبر؟ أي كأن هذا أصلا أمر ملزم، بحيث ليس أمر تنتظر صاحبك يقول يفعل أو ما يفعل، بل سوف نحمل خطاياكم. شوف من شدة الغرور، من شدة الغرور ها أننا نحمل خطاياكم، ولكن هل يحملون كخبر؟ الجواب لا، كذب. نعم. الحقيقة والمجاز، وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. نعم. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. طبعا هنا الأصول أيضا يحتاج إلى قضية الحقيقة والمجاز، وهي دراسة الألفاظ. فهنا يقول لك الحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له، عندما تقول أسد للحيوان المفترس المعروف بشكله وطبيعته الأسد المعروف، هذا يسمى إيش؟ حقيقة، واضح ولا لا؟ فخرج بقوله اللفظ المستعمل اللفظ المهمل، وهي الكلمات التي لا معنى لها، مثل زيد عكسه ديز، ديز هل لها معنى في اللغة العربية؟ لا، هذا يسمى لفظ إيش؟ غير مستعمل. فيما وضع له خرج المجاز، لأن المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له. كيف؟ عندما تقول عن عبد الله أن عبد الله أسد، فالآن جعلته أسد، هل تقصد ذلك الحيوان المفترس المعروف أو تقصد شجاعة الأسد؟ شجاعة الأسد. إذن فقوله فيما وضع له خرج المجاز، لأن المجاز في غير ما وضع له، وأما الحقيقة فيما وضع له. ولذلك هنا قال الشيخ: والحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عرفية ولغوية وشرعية. نعم. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له باللغة، فخرج بقولنا باللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه ذي كلام أهل اللغة. واضح المسألة هذه؟ الصلاة في اللغة إيش هي؟ الدعاء. فلو وردت الصلاة بمعرض اللغة فنقول معناها إيش؟ الدعاء. وأحيانا ترد في معرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون موصول فيها الدعاء، مثل لما كان الناس يأتون بزكاة فيقول: اللهم صلي على آل فلان، هذا إيش؟ دعاء. واضح؟ اللهم صلي على محمد، وهو ذكره في الملأ إيش؟ الأعلى. واضح ولا؟ إذن فهنا تكون بمعنى إيش؟ الدعاء. فأحيانا قد يكون المقصود الحقيقة إيش؟ اللغوية، فيكون مقصود الصلاة الدعاء. نعم. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقة الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المبتدعة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بغير طهور، إيش تفهم منها؟ هل هي الدعاء ولا الصلاة المعروفة؟ الصلاة المعروفة، لأن الحكم فأخرجتها الآن إلى الحقيقة الشرعية، فتحط بالك الصلاة المعروفة. واضح ولا لا؟ نعم. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقول العرف. المقصود بالعرف أي ما تعارف عليه الناس. العرف إيش؟ ما تعارف عليه الناس. فمثلا تعارف الناس أن هذا حرز، بحيث لو أن الإنسان تعدى عليه سرقه فيعتبر سرقة من حرز، وبالتالي تقطع يده. لكن أحيانا الناس يتعارفون أن هذا ليس بحرز. واضح ولا لا؟ إذن هذا ليس بحرز. أحيانا الناس يتعارفون على بعض ألفاظ البيع، أحيانا الناس يتعارفون على بعض ألفاظ النكاح. واضح ولا لا؟ أحيانا يتعارفون، فحسب التعارف. أحيانا الناس يتعارفون على لفظ أنها قذف، يعني مثلا كلمة بذيئة، أو الكلمة هذه أصلا قد تكون بذيئة عند ناس لكن عند ناس آخرين غير بذيئة. اترك الكلمة متفق على بذاءتها عند الجميع، لكن أحيانا تجد في بلد من البلاد إذا قال له كذا معناته يطعن في عرضه. هذا اشتكى عند القاضي، قذفه ولا ما قذفه؟ يقذف ويجلد. لكن في بلد ثاني الكلمة هذه ما فيها شيء، فهل المتهم إذا ذهب يبحث بالبلاد الثانية ويقول: يا قاضي أنا لما قلت له أنا أقصد كذا وكذا ليس هذا، إنما أقصده في البلد الثاني؟ إلا لقرينة كان يكون هذا الشخص قد قدم من تلك البلاد مسافرا فقالها، فيعرف ما يعرف معناها عند هؤلاء، فالقاضي يعرف أنه في قرينة. صح ولا؟ أما إذا كان من البلديات البلد ومن أهل البلد ثم يقعد يدور لي من هنا ومن هنا ويلعب، لا، إذا يرجع العرف. إذا العرف له دور يا أخوان، ولذلك ألفت رسائل في دور العرف في الفقه. واضح ولا؟ العرف له دور في السكنة، العرف له دور في النفقة. واضح ولا؟ أحيانا يتعارف الناس أن هذا لا بد من هذا، لا ما بد. واضح ولا؟ إذا العرف له دور. فلذلك هنا عندنا شيء اسمه الحقيقة العرفية. نعم. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه بكلام أهل العرف. وفائدة معرفة الآن الدابة عند الناس لما يقول رأيت دابة فإنما يقصد إيش؟ ما تمشي على أربعة أرجل. لكن في اللغة الدابة كل ما يدب، ولذلك الأفعى تعتبر دابة، وأم الأربعين هذه تعتبر دابة مع أنها أربعين. واضح ولا؟ لكن الناس تعارفوا على أن الدابة ذات القوائم إيش؟ الأربع. فهذا عرف، مع أن في اللغة الدابة إيش؟ كل ما يدب، سواء بزحف أو بمشي أو بكذا. نعم. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي، على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل باستعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وباستعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وباستعمال أهل العرب على الحقيقة العربية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. إذن لابد من دليل. عندما تقول لأن المقصود بهذا الكلام مجاز وليس على الحقيقة، أقول لك عطني الدليل، لأن الأصل في الكلام إيش يا أخوان؟ حقيقة. على الحقيقة أصل الكلام. الله عز وجل عندما ينزل القرآن فإنه يريد منا حقيقة ما يقول، وعندما يخبرنا بشيء فإنما يريد حقيقة ما يخبر به. فإذا قلت أنت لا ليس المراد هذا، أقول لك عطني دليل آية أخرى أو حديث آخر بين أن ليس هذا المقصود، وإلا لضاع دين الإسلام. لا ترى رجل قال ما صلي، نقول طيب وآية الصلاة؟ قال مجاز عن كذا. وأتى ناس قالوا إحنا ما نزكي، طيب وآية الزكاة؟ قال مجاز عن كذا بدون دليل. والحج قال مجاز عن كذا ولا حج، والزنا قال مجاز عن كذا وزن البعيد، وال ضاع دين الإسلام. فهمتوا؟ إذا لابد من دليل. لا أتى شخص العقائد وأسماء الله وصفاته كما فعل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ولعبوا بها، كل صفة ما تشبه قال هذه مجاز عن كذا، تقول طيب عطني دليل من القرآن إن الله يقول أنها كذا. قال لا كذا، يجي بعد 300 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم يقول هذه مجاز عن كذا. طيب الرسول والصحابة والتابعين وأتباعهم كلهم مشوا على هذا، إنها على حقيقتها، أن الله يدين كما يلق بجلاله، أن له وجها كما يلق بجلاله، ليس كمثله شيء. جاءت انت بعد 300 سنة تقول الله انا رنها مجاز. طيب 300 سنة هذه الرسول وصحابته يعني ايش كانوا؟ يعني يضيع الدين كذا. بل اننا لو طبقنا المجاز في حياتنا لضعنا. كل شخص يامر شيء يقول انت احسبك مجاز، يشتم شخص يقول عزكم الله انت كلب، فيقول فيشتكي عليه عند القاضي يقول لا يا شيخ انا عندما قلت كلب مجاز عن الامانة ما قصدي يشتم، وعندما قلت عزكم الله حمار مجاز عن التحمل والصبر ما قصدي يشتم. إذن أنا الإمام الناس ما تتفهم مع بعض، واضح ولا؟ الأب يقول لولده اسقني ماء والولد جالس ويقول يا أبتي إنك فاضل، يقول بعد اسقني ماء، وهذا الأبو يبيهلك وهذا يقول إنك فاضل. يقول ليه؟ يقول نحسب الماء مجاز عن الإرواء النفسي، وأنا قاعد أرويك إرواء نفسي، فأقول لك إنك فاضل وحبيب. يضيع يعني بالطريقة هذه. ولذلك هذا يدل على أن هؤلاء الذين وضعوا المجاز وتلاعوا بعقول الناس وسلطوا على الكتاب وسلطوا على السنة، ها؟ ولذلك الباطنية والإسماعيلية لما رأوا هذا مفتوح عند الجهمية والمعتزلة مسكوا الصلاة والصيام والحج وقالوا كلها مجاز، ما في لا صلاة ولا صيام ولا في يوم آخر ولا في ملائكة ولا، والملائكة مجاز عن القوى الخير، والشياطين ليس شياطين إنما مجاز عن قوى الشر، والكذا ضاع الدين وضاع كل شيء. فوضى، واضح؟ إذن فالأصل في الكلام أن يؤخذ على حقيقته، وما يرد من آيات القرآن تؤخذ على حقيقتها وعلى ظاهرها، واضح ولا؟ إلا إذا دل دليل، عطني الدليل، واضح؟ نعم. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. الآن يبدأ يشرح أنواع العلاقة. نعم هذا مبحث طبعا في البلاغة والأدب، لكن الشيخ يبغى يطرحه هنا وراح نقرأه كله إن شاء الله. يعني ما قصده في العلاقة أن يكون هناك علاقة في المعنى المجازي. مثلا عندما تقول للشخص جبان، مشهور عند الناس أنه جبان، فتقول فلان أسد، يضحكون عليك الناس لأن ما في علاقة، واضح؟ أن تقول فأر ممكن وارد في علاقة لأنه جبان، واضح ولا؟ لكن تقول عن رجل مشهور بالجبن والخوف تقول فلان أسد، يضحكون عليك الناس، ما في علاقة، واضح ولا؟ إذا لابد من إيش؟ لابد من إيش؟ لابد من العلاقة. ولذلك قد يطلق على النفس بالرقبة، ولذلك الله يقول فتحرير رقبة مؤمنة، أي يقصد إيش؟ النفس الإنسان، هي مو بس تحرر الرقبة الحالة وجسم الباقي يبقى، لا. ليه؟ قالوا لماذا الرقبة يجوز أن تطلق على الإنسان؟ قال لأن الإنسان إذا قطعت رقبته مات. واضح ولا؟ فلا بد أن يكون هناك علاقة. نعم. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. الآن مواضيع عاد بلاغية، إلا إذا يحتاج شيء تعليق نعلق. نعم. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر. نعم. فكلمة المطر مجاز عن العشب، التجوز بالكلمة. لاحظ هنا في علاقة ولا ما في علاقة؟ في علاقة، لأن المطر الله يجعله سبب لإنبات العشب، فلما يقول شخص رعينا المطر، هذا المجاز إيش؟ بالكلمة، يقصد بالمطر إيش؟ العشب الذي كان سببه إيش؟ المطر. نعم. ومثال ذلك بالمجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى بالتجوز في الإسناد، أي بإسناد الفعل، هنا أسنده إلى المطر والأصل تجوزا، وإلا هو الذي يفعله من؟ الله. نعم. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا المجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. طبعا مو معنى زائد أنها ليست من كلام الله، هي من كلام الله، لكن هم يتكلمون من جهة اللغة العربية، التركيب اللغوي. واضح ولا؟ أي أن في التركيب اللغوي هذه الكلمة، مثل لما تقول في التركيب اللغوي هذه الآية هذا فعل وهذا مفعول به وهذا اسم وهذا مبتدأ وهذا خبر، صح ولا؟ فكذلك في التركيب اللغوي عند البلاغة في التركيب أنه قد يأتيك حرف زائد، ولكن هذا الحرف الزائد إذا أتى بكلام الله وكلام رسول الله فإنما لا بد أن يكون من فائدة. وما المقصود هنا بالحرف ليس كمثله شيء؟ من باب تأكيد المعنى، أي تأكيد نفي إيش؟ المثلية عن الله عز وجل. نعم. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا، وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه، عندك تنبيه؟ أقرأ التنبيه. تنبيه، تقسيم الكلام، التنبيه موجود في نفس الكتاب في نفس المتن. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين العلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا هو القول هو الصواب. طبعا نصرها في كتاب الصواعق المرسلة ومختصر الصواعق، كذلك نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه والفتاوى، وقالوا أن كلمة مجاز وحقيقة، كلمة مجاز هذه ابحثوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله، ما تجد النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن شيء فقال الرسول هذا مجاز، ولا تجد الصحابة كانوا يقولون هذه الآية مجاز، كلمة مجاز، أو كانوا يقولون هذه ليست حقيقة وإنما مجاز، ولا أيام التابعين ولا أيام أتباع التابعين، ولا في لغة العرب المتقدمين أن يقولون هذا مجاز، فمن أين أتيتون بكلمة مجاز؟ واضح ولا؟ قالوا لهم طيب وهذا الذي نراه عندما تقول زيد أسد، كلنا يعرف أن زيد ليس هو الأسد الحيوان المفترس، وإنما المقصود الشجاعة، فقالوا هذا معروف في لغة العرب، في لغة العرب أن زيد إذا قيل أسد أنهم يقصدون حقيقة الشجاعة ولا يقصدون أنه الحيوان الأسد، يعني ما يحط باله العربي، تبوا معي، يعني ما يحط قصد ابن تيمية القيم، ما يضع العربي في باله عندما تقول زيد أسد، يقول زيد أسد وزيد إنسان وأسد حيوان، إذن أنا أقول أن أسد المقصود فيها مجاز وليس الأسد الذي هو معروف في الغابة، إذن المقصود شجاع، يقول عربي ما يجلس نص ساعة ويقعد يحلل، واضح ولا؟ العربي عندما تقول زيد أسد طوالي من لغته أن المقصود به إيش؟ شجاع، ولا يقول هذا مجاز، أما أنتم أتيتونا فقلتم مجاز، وبعد ذلك قمت بهذا المجاز ثم نصبته على الأدلة، فما أعجبكم يوافق عقيدتكم قلت حقيقة، وما يخالف عقيدتكم ضربت بعرض الجدار وقلت إيش؟ مجاز، لا دليل ولا علاقة ولا شيء، فضيعت الدين. فهمتم؟ هذا مقصد الأئمة المتقدمين. وحتى من قال بأن هناك مجاز فإنه يقول لا بد من دليل ولا بد من علاقة ولا مجاز في أسماء الله ولا صفاته، حتى من قال من بعض أهل العلم الأفاضل بالمجاز فهو يقصد هذا. نعم. الأمر تعريبه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معنى. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقراء. هنا بدأنا ندخل أيضا في المباحث أصول الفقه. الأمر لازم تعرف الأمر حتى إذا أتيت الآية قرآنية أو حديث نبوي تعرف أن هذا أمر وأن الذي بعده مأمور به، وتعرف هل الأمر هذا للوجوب أو على الاستحباب أو للفورية أو للتراخي. إذن هذه لابد أن تدرس الأمر وما يتعلق في الأمر. قالك إن الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. كمصطلح الأمر هو قول، فخرج ما ليس بقول كالإشارة والكتابة، وإن كان الإشارة والكتابة يستفاد منها إيش؟ الأمر، لكن كاصطلاح لا تعتبر أمر. فعندما يقول الأب لابنه هكذا وهو واقف، فماذا يعرف الابن؟ أن والده يأمره بإيش؟ بالجلوس، وإذا لم يجلس أغضب والده وأغضب ربه، واضح ولا؟ أو بالقيام. إذن هذا يستفاد منه الأمر، ولكن كاصطلاح أصولي أو أواد أن هذا لا يعتبر من إيش؟ من تعريف إيش؟ الأمر، لأن الأمر لا بد قول. الكتابة عندما يكتب الأب لابنه افعل كذا فيستفيد الأمر، ولكن هل يسمى هذا أمر؟ لا يسمى مقام لأنه كتاب، هذا اصطلاحهم. لكن احنا نمشي عندنا أن الإشارة تفيد الأمر إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى، وأن الكتابة تفيد الأمر إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى، هذا أهم شيء عندنا تفيده، لكن كتعريف هو قول. قال يتضمن طلب الفعل، خرج النهي لأن النهي يتضمن طلب إيش؟ الترك، عدم الفعل. على وجه الاستعلاء، لكي يخرج ما ليس على وجه الاستعلاء. ومعنى وجه الاستعلاء أي أن يكون الذي صدر منه الأمر أعلى من الذي من المأمور، الشخص المأمور، لأنه إذا ما كان على وجه الاستعلاء ما أصبح أمر، ما أصبح أمر. مثاله الدعاء، الدعاء عندما تقول اللهم ارحمني، هذه كصيغة، صيغة إيش؟ أمر، فعل أمر. ولكن هل والعياذ بالله أنت تأمر الله؟ الجواب لا. إذن هذا لا يعتبر أمر وإنما يعتبر دعاء، لأنه لذلك ليش قال على وجه الاستعلاء؟ لأنه من الأدنى إلى الأعلى، من المخلوق إلى الخالق، واضح ولا لا؟ فيكون ليس أمر، لا يقال أمر وإنما يقال دعاء، وإنما يقال دعاء. طيب لما أنت تأتي وتقول لشخص أعطني مالا، هذا يقال إيش؟ لا يقال أمر وإنما يقال سؤال، تسأله، واضح أن يعطيك مال، مع أن صيغة إيش؟ أمر. ليه؟ لأنه ليس على وجه الاستعلاء، أنت الذي تحتاج يعطيك مال، واضح ولا؟ واضح. لما هذا عرفنا، كذلك الالتماس. كيف الالتماس؟ لما الصديق أنا وهذا مساوين لبعض، لست بأبيه ولا هو بأبي ولا كذا حتى اللي حق عليه، فلما أقول أعطني قلمك، الآن أعطني أمر ولا مؤامر؟ أمر. لكن هل يفهم هو أنني آمره أمر؟ لا، لأنني لست على وجه الاستعلاء، فأنا وياه متساوين، لست بأبيه ولا هو بأبي ولا هو بابني، واضح ولا لا؟ إذن فالالتماس لا يعتبر أمر، مع أن صيغته صيغة إيش؟ أمر، أعطني، واضح ولا لا؟ إذن فقوله على وجه الاستعلاء أراد أن يخرج هذه الأمور. وللأمر صيغ أربعة، وهي نعم صيغ الأمر أربع. أولا فعل الأمر، مثل قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب. إذن دائما خذها قاعدة، إذا أتاك فعل أمر بحكم معين تعرف أن هذا إيش؟ للأمر. إذن من صيغ الأمر فعل إيش؟ الأمر، وهذا واضح. نعم. الثاني اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. اسم فعل الأمر، حنا عندنا شيء اسمه أمر وعندنا شيء اسمه فعل الأمر. اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، أنت الآن لما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة فتستفيد منه الأمر، أي اقبلوا على الصلاة، واضح ولا؟ والفرق بين الأمر وبين اسم فعل الأمر أن الأمر فعل الأمر يقبل نون التوكيد وياء المخاطبة، يقبل يعني لو حطيت دخلت عليه نون التوكيد أو ياء المخاطبة يقبلها، مثل اضربي هذا فعل أمر، ها اضربن نون التوكيد هذا فعل أمر، لكن اسم فعل الأمر لا يمكن أن يدخل عليه ايش ياء المخاطبة. اسم فعل الأمر لو دخلت عليه المخاطبة ما يجي، صح تستفيد منه الأمر لكن ما يدخل عليه المخاطبة، وهذا فرق بين كيف تعرف فعل الأمر وكيف تعرف اسم فعل الأمر. نعم، الأمر الثالث الذي يفيد الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب هنا ضرب يضرب ضربا، فضرب هنا مصدر عن فعل ايش الأمر، لأنها كأنه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي التغدير فاضربوا الرقاب فاضربوا، ولكن هنا أتى المصدر والمصدر ينوب عن ايش فعل الأمر ويأخذ حقبة، إذن فيفيد ايش الأمر. نعم، الرابع المضارع المقرون بلام الأمر من القول تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، كذلك مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، واضح؟ فهذه كلها فعل المضارع إذا قرن بلام الأمر فإنه يفيد ايش الأمر. إذن انت حين حضر قاعد عندك أن هذا السياق إذا وجدته في نص قرآني أو حديث فإنها تفيد ايش أن هذا الشيء مأمور به. نعم، وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. إذن هل الأمر دائما ما نأخذ أن هذا الشيء مأمور به إلا بهذه الصيغة؟ لا، قد تعرف أن هذا الشيء مأمور به بدون صيغ الأمر الأربعة. مثل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله اليمن إنك تقدم على قوم الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا هم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله إيش فرض عليهم خمس صلوات. فكلمة فرض ماذا استفاد منها؟ أنهم أمور بها، واضح؟ كذلك وجب عندما يوصف الشيء بأنه واجب إذن يفيد إيش أنهم أمور به. كذلك إذا ندبنا نبينا إلى كذا أو ندبنا إلى كذا فإنه يفيد أنه مأمور به، لكن ليس على وجه إيش الإلزام، لأن الأمر يدخل فيه المستحب ويدخل فيه إيش الواجب. أو طاعة، إذا وصف الشيء بأنه طاعة، ها قال تعالى وش قال نفسه إنما الطاعة في المعروف، فدل أن المعروف إيش طاعة، فإذا وصف الشيء أنه طاعة فيفيد إيش أنه مأمور به. إذا مدح فاعله فهو مأمور به سواء على استحباب أو على الوجوب. إذا ذم تاركه مر عليكم تعريف الواجب حكما، ها أنه يذم إيش تاركه واستحق العقاب. إذا رتب على فعله ثواب تعرف أنه مأمور به، أو على تركه عقاب تعرف أنه مأمور به. إذا الأمر يستفاد إما من صيغه الأربع وإما من هذه الأمور. نعم، ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. هنا ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال صيغة الأمر عند الإطلاق لكي يخرج ما لو كان هناك قرينة، فإذا كان هناك قرينة مع الأمر فبحسب ما اقترن به، قد يذهب إلى الاستحباب وقد يكون للإباحة كما سوف يأتينا الأمثلة على ذلك. لكن لو جاءنا أمر مطلق ما في أي قيد ولا في أي قرينة فإنه يفيد إيش؟ الوجوب كقاعدة. وإن كان طالب العلم قد يجد أحيانا أن هناك أمر ويجد أن العلماء ما قالوا بوجوبه كما نفع ذلك سمعنا، لكن كقاعدة قد تخترق أحيانا، لأن كقاعدة عامة قال لك الأمر يفيد إيش الوجوب. طيب من أين أتيت بأن الأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق؟ قال بالأدلة التالية الآن يذكرها الشيخ فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيت أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. واضح. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الآن أبغى أعرف أنا، الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب ولا لا؟ هنا وش قال؟ أمره. زين، إيش قال عند أمره؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حسب ما مر عليك بالأحكام التكليفية الخمسة، ما هو الشيء الذي إذا لم تفعله أنت معرض للعذاب؟ الواجب. وهنا الله ذكر عذاب ولا ما ذكر؟ ذكر. إذن فالأمر يفيد إيش؟ الوجوب. نعم. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. طبعا عند الإطلاق، أما إذا أتت قرينة فقد يفيد التراخي كما سوف يأتي، أما عند الإطلاق إذا لم تأتي به قرينة فإنه يفيد على الفور. إذا أمرت بالشيء افعله بسرعة الآن، واضح؟ بعد الأمر افعل. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمر به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحصر: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. هذا في القرآن، وهناك حكم آخر للمحصر في السنة وهو إيش؟ الحلق. واضح ولا لا؟ أو التقصير مع ولا. ومن اللي محصر هو الذي يمنع من دخول إيش؟ الحرم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة، فعندما وصل واختار من الحرم منعه أن يدخل. طيب الآن هو محرم، فماذا يفعل؟ له حكم آخر وهو حكم إيش؟ الإحصار. واضح لك؟ ما حكم الإحصار؟ فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، اللي معه هدي يذبح، اللي ما معه هدي على قولين لأهل العلم. هناك من قال أنه يصوم 10 أيام، واضح ولا لا؟ وهناك من قال أنه لا يصوم، هذا الراجح لأنه لم يرد في الآية أن الذي ليس له كذا فإنه يصوم. طيب، لكن في حكم آخر عندنا وهو في السنة، وهو إيش؟ الحلق أو التقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، خلاص احصر، فتأخروا شوية، ما قاموا وذهبوا وتأخروا. طبعا هم ما تأخروا ليس يعني من باب عدم زيابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يطمعون لعل قريشا تسمح بدخولهم، فلا يريدون أن يحلقوا وثم يأتي الموافقة. شوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، العلماء استفادوا من غضبه أن أمره الأصل فيه على الفورية، الوجوب انتهينا منه أكيد على الوجوب، لكن على الفورية، واضح ولا لا؟ ولذلك قالت أم سلمة: ابدأ بنفسك. فلما رأوه قد حلق صلوات ربي وسلامه عليه عرفوا أن المسألة خلاص، ما هم معتمرين من محمد صلى الله عليه وسلم، فحلقوا معه. واضح ولا لا؟ نعم. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. إذا متى على الإطلاق يفيد الوجوب والفورية، لكن إذا أتى دليل أو قرينة فبحسب الدليل. نعم. فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: الندب كقول تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالإشهاد على التبايع. الأمر بالإشهاد. فالأمر بالإشهاد. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. إذن الله عز وجل قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر فعل إيش؟ معروف واضح من صيغ الأمر الأربعة، وهي فعل إيش؟ الأمر. لكن هذا الأمر ليس الوجوب، أي ليس يجب على كل من باع أو اشترى أنه إيش؟ أنه يشهد، بدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فدل أن أمر الله هنا محمول على الندب والاستحباب. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.